أسمون أسئلة الغلا خارجي سيدي أربي العرى أسر تيدي أورا لأنا أزال ولا يدي أركيا أدو أزون داك شدي يخيا أيسو أبان رار منتندي يجسن وعد أيسو دلقازي كون ما فازري لارتي السويدي أرجيسي فعلا بلا الكدي يكشمت لها أبي يكشمت لها حبي زوندي جيلا يا أغلى يدي زوندي جيلا يا أغلى يدي إغلو حنا تيتي زري زري خادي أردي أكتي وين سني يا قوي أري الله أفرق بين ساري حرقي أري الله أفرق بين ساري حرقي شيطة التالين رات لحبي ورأيت تروسة بلا في القلبي أردك كاني الساحة حرقي ورسول أكيري ودار الغرابي ولا سوسول أيراك الحوزي كل ما يشاء يرر نتندي يغرانا أفاسك ناس الماضي غيدا غوك وانا يجرانا يادي نفلفل حب لبلاد نزوي ورسول نسن الزيت ولا اللوزي ينديتي اوال وقتاري كرزي نفلا الحباب نفلا نصحابي من شكت تجليت الحب زوقي أرتيت نعات مسكين ودادي من شكت لبابي يا سبابي إفلات أزاليت في الوردي يا نغوري اللي الزين دي بوريجي ما تسولي إرالتني التوليدي ما تريت الزيلة يا مزلودي ما تريت أوار وخسان اللوزي يا وريس أني ضربت أوداني أي سمحي تاجنتي ويادي واللي أسني الحرب نصدي واللي أسني الحرب نصدي كي جت أوالد في الوجابي والعيب يجازون دلا بارودي يختني جيك إلا كراري حرقي يختني جيك إلا كراري حرقي زيدا واللي فاك يغي كادي حرمان أربع كبلوس لحبي أرداك وكوالي جروغي كادي أدياغ أدوان انتزل تدي أرسيت اللي تنفغى كل غربي أرسيت اللي تنفغى كل غربي مفرد اللاغيز دا سبيدي أدياسي والين رايا قوي أحات أسالوت يا كرمدي إخيت كتيغا كراغيدي ورسول إرايا تصدق بيزي يغنيك الأغنى باغدو فرصادي مرا أيس جيغا كرا الدهابي أكني لإغواف وصدو مقردي يا إيران الزينات نوري كندي يا مزاص لخاطر نسيق الجدي كون ما سأسألان يا ويتدي يندر أيسوم ليل أزرقي إسغاس نتاريك تندهبي أرتي التعلاف أرتي السريدي اتنور افلانت فراوي عادي يغرانا ابعوال قود انتدي كون ما فزري نارتي التمليدي يفلاقي ساتان دو حريقي يندر اكرا واجدا عيشيبي اندر اكرا واجدا عيشيبي يندر اكرا واجدا عيشيبي اتنور التاويس دار الحربي اتنسر واسر قلب البابي اتنور احاشمك غبدي اتنور اسنا حاشمي غبدي اريال اواتا يغلب الرادي وليت السالة وليت مليدي ارتل اتايا في الوفودي احبيبي اغيب داسكر ويادي حبيبي أغيب داسكر ويادي حبيبي أغيب داسكر ويادي يوفي أنا أداك كنتي غزوقي يختي في الأوالي رايا فودي يمزوك أني فاسني ويادي يكشم أذكر الصحت نسي حرقي ورجيني دار بكراسي بدي لحنا امتازون داس مدي لحنا امتازون اسمى ميزودي اتبير اللي نزرع اللبازي اتبير اللي نزرع اللبازي الله يهنيك يا ورنسي ودي اغيك اوري اللي الحب نقندي اغيك اري اللي الحب القندي اغيك اري اللي الحب القندي